وصلنا سؤال من أحد الإخوة يسأل ويقول أنه صلى المغرب مع جماعة ثم قام ليصلي صلاة العشاء قصرا، وإذا بجماعة فاتتهم صلاة المغرب مع الإمام، وإذا هم يصلون المغرب فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يقصر أو يتم؟ يسأل عن هذه الحالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فدخوله مع من يصلي المغرب وهو بنية العشاء لا بأس به، وذلك لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وإنما الممنوع هو اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم فسر هذا الاختلاف، فسره باختلاف الأفعال، قال: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فذكر أفعالا. وأما اختلاف النية فقد ورد ما يدل على أنه لا يضر ولا يؤثر، ومن ذلك ما جاء في قصة معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. هنا اختلفت النية بين الإمام والمأموم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويبقى النظر في اختلاف عدد الركعات. نقول: ما دام أنه مسافر وصلاة الإمام ثلاثية ليست من الصلوات التي تقصر أو يكون فيها القصر والإتمام، فحينئذ إذا قام الإمام للثالثة فإنه لا يتابعه على ذلك، وإنما يتم لنفسه وينصرف. هذا هو الأفضل في مثل هذه الصورة، إذا قام الإمام للثالثة لا يتابعه باعتباره مسافرا، ويكمل نفسه ويسلم. نعم. البعض فضيلة الشيخ ينتظر حتى تفوت الركعة الأولى ثم يصلي معه، حتى يصلي أربعة إذا كان صلاة العشاء هو يريد أن يصلي مثلا المغرب، فيقول: حتى أدرك الصلاة كاملة يبدأ من الركعة الثانية، هل يجوز فعله؟ نعم، هذا أيضا لا بأس به، هذا من الخيارات التي جائزة ولا بأس بها، وكل الأمرين جائز. الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالات هذه الحلقة من جدة، الأخ باخت الجدعاني، تفضل. تفضل باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السؤال أختي سنعمل على معالي الشيخ، تفضل. أفكر في مسجد في جنب غرفة يجعلونها تحفيظ للنساء، فهل يصح يصلون فيها المغرب والعشاء طبعا، فهل يصح للحائض أكرمكم الله وأكرم المستمعين الجلوس فيها؟ كيف يصلوا فيها المغرب والعشاء؟ يعني أثناء التحفيظ النساء يتحفظن، يجون التحفيظ يصلون في هذه الغرفة المغرب والعشاء نظر لانتظارهم بالتحفيظ، فهل هي محاطة بسور المسجد؟ لا، المسجد كله ما عليه سور، بس هي بجانب المسجد، يعني جدار المسجد محاطة بجدار المسجد. نعم نعم، جدار خارجي. لا، مثل ما لا جدار هو، بس تكون في أول المسجد أو في آخر أو في جانبه، يعني داخل المسجد، داخل عمران. نعم. المسجد داخل عمران المسجد. نعم. طيب، فقرة ثانية، جاءت واحدة مثلا جابت شيء من البسكوت والبطاطس تبيع على الأطفال الصغار حتى يتسلوا بها أو لجوعهم أثناء طول الوقت، هل يصح البيع أيضا فيها؟ طيب طيب، تسمع جواب. سؤال ثاني أخي لو تكرمت، رجل أخذ من آخر فلوس وألح عليه ذاك أن يرجع الفلوس بسرعة، ولكنه مع هذا الإصرار قال له حسب كلامه، يقول: قلت له حرمت أني ما أعطيك إياها، ثم كلم أخاه يعطيها الفلوس، فسأل قال: ما دامت أنت قلت لأخوك لأخيك أعطى الفلوس فعليك الكفارة لأنك تعطيه، فأخبر أخاه ثم فقال لأخوه: أنا سمحتك في الفلوس. طيب، فيسأل هل عليه كفارة أم لا؟ أخوه الذي دفع المال وسامحه، هو أيوه هو بطلب منه قال لي أخي أدفع عني فلوس أعطيه فلوس حتى طيب. يعني في نظره أنه ما سلم الفلوس بيده. طيب طيب لا يا حرس. فلما سلم وقيل عليك الكفارة قال لأخوه أنا خلاص سمحتك فيها. طيب طيب تسمع إجابة الشيخ. الله يجزاكم خير وبارك فيك. شيخ سعد السؤال الأخير هل يعتبر هذا التحريم هذا يمينا أو هو الآن هو حرم يعني أنها أن غيره يدفع الفلوس؟ لا لا هو حرم أن يعطي المال لصاحبه. هو استلف من أين؟ أحدهم استدان مالا ثم لما ألح عليها أن يعطيه المال يعيد له المال قال حرمت عليك أن لا أعطيك ثم أراد أن يخرج من هذا الحرج وأوصى أخاه بأن يدفع عنه ثم بعد ذلك أخاه قال أني يعني مسامحك في المال. أي نعم. فهل يعتبر أن هذا لم يقع فيما حرمه؟ نعم هو لما حرم أن يعطيه المال المقصود أنه حرم أن يصل إليه المال بأية صورة من الصور عن طريقه هو، والواقع أنه قد وصل عن طريقه وصل عن طريق أخيه ولذلك عليه كفارة يمين لأنه قد حرم ما أحل الله بل ما هو واجب عليه فإنه يجب عليه أن يسدد هذا الدين. الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله عز وجل أن من حرم شيئا أحله الله غير الزوجة فكفارته هو كفارة اليمين فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الأخ الكريم قد حرم على نفسه أن يدفع هذا المبلغ لكنه دفع بطريقة أخرى حيث إن أخاه إنما دفعه بسببه ولأجله وهو إنما قصد ألا يصل المال إلى ذلك الشخص لكنه وصل وإن كان يعني لم يباشر إيصاله إليه لكنه يعني إنما وصل بترتيب منه. وعلى ذلك ف يعني مقصوده الذي لأجله حرم لم يتحقق وحرم ألا يصل المال إليه. وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم أن عليه كفارة يمين فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو تحرير رقبة ولا يوجد رقاب الآن فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. نعم. طيب يسأل عن الغرفة التي يكون فيها تحفيظ القرآن للنساء ويقول أنها من داخل المسجد وحضور الحائض في هذه الحلقات يجوز أو لا؟ ما دامت أن هذه الغرفة داخل المسجد وفي محيط المسجد فإنها تأخذ في حكم المسجد فلا يجوز للمرأة الحائض المكثى في المسجد قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهذا يشمل من كان عليه حدث أكبر سواء كان جنبا ومثله الحائض أيضا. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا طلب من عائشة أن تناوله كساء قال ناولي من خمره وهي الكساء فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك. وهذا الحديث في الصحيح فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مناولتها هذا الكساء لا يضر لكونه باليد وليست الحيضة في اليد لكنه عليه الصلاة والسلام أقر عائشة على فهمها بأن الحائض لا تمكث في المسجد وإن كان قد روي أيضا في ذلك بعض الأحاديث لا أحل المسجد الحائض ولا جنوب لكن في سنده مقال لكن الحديث الذي أشرت إليه هو في الصحيح. وعلى ذلك فالحائض ليس لها أن تمكث في المسجد وبناء على ذلك عندما يكون هناك تحفيظ القرآن الكريم للنساء فلا تأتي المرأة الحائض في أيام الدورة الشهرية ويمكن للقائمين على هذه الحلقة القرآنية أن يضعوا إما خيمة مثلا أو نحو ذلك كما يفعل في بعض المساجد وتجلس فيها المرأة التي عليها العذر الشرعي. هذا أحد الحلول التي تسلك في حل مثل هذه الإشكالية، أو أن دور تحفيظ القرآن الكريم لا تكون في المساجد، إنما تكون في غير المسجد حتى لا يحصل هذا الحرج لمن عليه الدورة الشهرية، لأن الدورة الشهرية تأتي للمرأة كل شهر غالبا بحدود 7 أيام في الغالب، ومعنى ذلك أن ربع هؤلاء النساء لا يتيسر لهن حضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم لمدة أسبوع، وهذا ربما يؤثر على سيرهن في تحفيظ القرآن الكريم. ولهذا فمن الحلول أن توضع مثل خيمة أو نحوها تيسر خارج المسجد، وتكون فيها النساء اللاتي عليهن الدورة الشهرية، والمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ويجوز لها أيضا أن تمس المصحف من وراء حائل كأن تلبس قفازين ونحوها، وبذلك يتحقق المقصود من غير وقوع في الحرج. أو أنها تكون في يعني الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم تكون مستقلة عن المساجد ولا تربط بالمساجد. نعم حسناكم معالي الشيخ وبركة في علمكم. بقي سؤال الأخ باخت نؤجله بعد اتصال الأخ إبراهيم من الجبيل. تفضل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أستاذ الكريم. سؤالين الشيخ حفظ الله. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للاستغفار بعد الصلاة، يعني مجرد مثلا الإمام سلم فالواحد يكون في عنده عمل أو كذا فمضطر يمشي على طول، فهل يجوز الإنسان يعني وهو طالع يستغفر، يعني يستخدم الاستغفار اللي هو بعد الصلاة يعني وهو ماشي بالطريق، فهل يجوز له أن يستغفر؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني السنن المهجورة، احنا دائما نسمع انه في سنن مهجورة لكن للأسف اغلبها ما نعرفها. طيب فياريت الشيخ يذكرنا فيها وفي وقت إقامتها يعني. طيب لكن هل في ذهنك شيء معين عن هذه السنن؟ لا والله يا شيخنا ما في شيء معين، لكن أنا دائما أسمع أنه في سنن مهجورة لكن حبيت بس أعرفها وأعرف توقيت إقامتها يعني العمل بها. طيب تسمع توجيه الشيخ. شكرا للأخ إبراهيم. الله يجزاكم الخير. الله يجزاكم. وإياك شكرا جزيلا. السؤال الأول يقول الاستغفار بعد الصلاة، البعض يكون مرتبط بعمل أو منشغل فينصرف ويكمل أذكاره وهو في الطريق. لا بأس بهذا، لا يشترط أن يأتي بالأذكار في المسجد، فلو أنه كان مرتبطا بعمل أو مرتبطا بموعد ونحو ذلك فلا بأس أن يأتي بالأذكار وهو في السيارة، والحمد لله هو قد أتى بالذكر بعد الصلاة، يصدق عليه أنه أتى بالذكر بعد الصلاة. وينبغي أيضا للمسلم أن يغتنم وقته في السيارة وأن لا يضيع عليه، لأن بعض الناس لا يغتنم مثل هذه الأوقات التي تكون وهو في السيارة، وأحيانا تكون الأوقات طويلة، أحيانا يعني تكون بالساعات إذا كان السفر طويلا. أقول ينبغي أن يغتنم المسلم هذا الوقت، يغتنمه في الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في أسفاره كان يصلي صلاة النافلة، يتنفل على راحلته، والعلماء ذكروا أن الإنسان إذا كان في السفر فله أن يصلي على مركوبه ولا يشترط استقبال القبلة، وأيضا يومئ بالركوع والسجود ويصلي مثنى مثنى، لكن يجتنب الصلاة في أوقات النهي. فأقول ينبغي أن يغتنم المسلم الوقت الذي يكون فيه في السيارة فيما يزيد من رصيد حسناته وفيما ينفعه في الدار الآخرة، وألا يضيع وقته فيما لا ينفعه، أو أنه يظل صامتا ويبقى في وساوس وفي هواجيس، لأن الشيطان الإنسان بالمرصاد، إذا لم يشغل نفسه بالذكر إن الشيطان يشغله بأمور إما محرمة أو لا نفع فيها. نعم السلام عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. السؤال الثاني يقول أسمع بالسنن المهجورة لكن لا يعرف ما معناها أو بعض تلك السنن. السنن المهجورة هي السنة الثابتة لكن هجرها الناس وهذا قد يكون له أسباب، ومن أسباب هجر السنن عدم قيام أهل العلم التنبيه على هذه السنن. ولذلك إذا كثر أهل العلم في بلد وقاموا بمسؤوليتهم فإنه لا يكون هناك هجر للسنن، بل يكون هناك ظهور للسنة، وأيضا لا يكون هناك بدع ظاهرة. ولله الحمد نحن في المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ومأرز الإسلام وقبلة المسلمين، ولله الحمد من باب التحدث بنعمة الله سبحانه أقول إن أعلام السنة ظاهرة، ولا يوجد ولله الحمد عندنا في المملكة شركيات أو بدع ظاهرة معلنة، وعندنا جهاز هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويرأسه أحد المشايخ مرتبة وزير، لأنه مرتبط بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله مباشرة، وهذا الجهاز ينكر كل ما كان منكرا من أمور الشرع، وأيضا يأمر بالمعروف وله دور في الإرشاد وفي التوجيه. أضف إلى ذلك المشايخ وأهل العلم ولله الحمد في هذه البلاد كثر، ويقومون بالتوجيه وبالدعوة إلى الله عز وجل، ويحث الناس على فعل السنن وإنكار البدع. ولله الحمد لا أعلم أن هناك سنن مهجورة في بلادنا، ولله الحمد السنن ظاهرة ومعمولا بها وينبه عليها أهل العلم. نعم، السلام وبركة في علمكم. بقي من أسئلة الأخ باخت الجدعاني من جدة، يقول لما سأل عن الغرفة التي توضع في آخر المسجد وأنت ذكرت أنها من المسجد، قال أن في هذه الغرفة غرفة التحفيظ يكون هناك بعض الأطفال، فتأتي بعض النساء تبيع على هؤلاء الأطفال، فهل يجوز البيع في المسجد؟ إذا قلنا إنها من المسجد فيترتب على ذلك جميع أحكام المسجد، ومن ذلك أنه لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، بل أمر بالدعاء على من فعل ذلك، وأمر بأن يقال لمن باع في المسجد لا أربح الله تجارتك، إن المساجد لم تبنى لهذا. وعلى ذلك فلا يجوز البيع والشراء في المسجد ولو كان ذلك للأطفال. ولهذا أؤكد على ما ذكرته من المقترح، أنه يعني يكون هناك إما خيمة مثلا في الخارج أو نحو ذلك، أو أن ما يتعلق بتحفيظ القرآن الكريم للنساء لا يكون في المساجد، وإنما يكون في دور مستقلة حتى يتمكن النساء الحيض من المشاركة في هذا الخير وفي تدارس القرآن الكريم. نعم، البعض يبيع شيخنا المساويك داخل المسجد، فهل ينكر عليه يقال له اخرج خارج المسجد، خصوصا اذا كان في الباحة الغير يعني مسقوفة؟ اذا كان في رحبة المسجد المحاطة بسور المسجد فان هذا لا يجوز، لانه بيع داخل المسجد. اما اذا كان في الساحة التي خارج المسجد خارج سور المسجد فلا بأس، لأن رحمة المسجد المحاطة بسور المسجد تأخذ حكم المسجد. أما الساحة التي خارج المسجد يعني ضابطها أنها خارج سور المسجد فهذه لا تأخذ حكم المسجد، ولا بأس بأن يبيع عليها مثل هذه المساويك. نعم، اتصال من الأخ أبو يوسف، تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير الشيخ وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب. وياك وياك، تفضل بسؤالك أبو يوسف. أخي الكريم، أنا محاسب وطلب مني إعداد مبالغ الزكاة عن المؤسسة التي أعمل فيها، وفي مبالغ للمؤسسة مديونيات بالسوق لها أكثر من عام، وفي بعض المديونيات لها أكثر من 3 أعوام وغير مرجو تحصيلها، فهل هذه المبالغ تدخل ضمن نطاق الزكاة؟ هذا السؤال الأول. طيب. يعني هي الديون التي للمؤسسة متعثرة. أي متعثرة. نعم. طيب. السؤال الثاني، كنت في زيارة للسوق أنا وأولادي وزوجتي، وحدث أنهم شاقبوا بالسوق وتضايقت منهم ودافعت عنهم أمهم وحلفت بيمين بما قلت حرام وطلاق الثلاثة أنني لن أشتري، كنت رايح أشتري ذهب لبنتي بالأصح، وعدنا إلى البيت دون أن نشتري. بعد كذا تقريبا 4 أو 5 أشهر اشترت زوجتي دون علمي. سؤالي، هل يميني نفذ وهل على يعني زوجتي من اليمين هذا، وهل أنا أشتري لبنتي الآن ذهب أو خلافه؟ نعم. السؤال الثالث يعني يمني، دخلت إلى حدود المملكة قبل شهرين وهممت بأنني أأتي عمرة قبل أن أصل جدة. دائما أنا لما أجي من اليمن أعمل عمرة بعد ما أوصل كذا بعشر أيام، ولكن ذي المرة هممت أنني أعمل عمرة قبل أن أصل جدة، ونتيجة ظروف السفر والعمل لم أأتي بعمرة، ولم أحرم من يلملم على سنة أحرم من يلملم وأأتي العمرة ولم أستطع. الآن أبقى أعطي عمرة، هل لي أن أحرم من جدة مقر عملي ومقر الرسمي، أو أن أعود إلى يلملم وأحرم؟ أصبحت محتار. طيب. أفيدونا جزاكم الله خير. متى قدومك من اليمن؟ يعني فترة طويلة؟ لا، اللي من قدمت من اليمن في شهر ديسمبر اللي في شهر 12، وكلفت بعمل بالمنطقة الجنوبية في أبها وخميس وجيزان، وجلست شهر تقريبا قبل أن أصل إلى جدة. نعم. لما وصلت إلى جدة، هل كنت جازما بنية العمرة أو تريد الآن أن تنشئ النية الآن؟ لا، أنا يعني هممت بالعمرة من وأنا باليمن، أنني قبل يعني أول ما أوصل من اليمن أعطي عمرة، يعني هكذا تعودت من فترة. طيب، لكن النية لم تستمر على النية، رجعت عنها. أيوة، بس هذا هو اللي يعني أنت الآن في جدة؟ أنا الآن في جدة. الآن في جدة. طيب، أنت الآن في جدة، يعني لم تجذب النية إلى الآن؟ أيوة، لم أصرح بالنية العمرة. يعني لا زلت إلى الآن متردد. أيوة. طيب، واضح. نعم. طيب، تسمع إجابة الشيخ أبو يوسف، حياك الله، شكرا جزيلا. نبدأ بالسؤال الأخير، هل يعتبر من أين ينشأ؟ نعم، هو الآن يحرم من جدة، لأنه هو كان قد عزم على العمرة ثم تراجع، ثم بعد ذلك هو الآن في جدة، يعني بعد مدة ذهب إلى جدة وهو متردد، ثم الآن جزم بالنية يريد أن ينشئ يعني عمرة جديدة، فهنا يكون قد جزم بالنية من جدة، وعلى ذلك سيحرم من جدة، يحرم من بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأنت الآن إنما جزمت بنية العمرة من جدة، فتحرم من جدة، ولا يلزمك أن ترجع إلى يلملم، لأنك تراجعت عن نيتك الأولى وبقيت مدة أيضا أنت قرابة الشهرين أو أكثر، ثم بعد ذلك جزمت بنية العمرة الآن من جدة، وعلى هذا فلا بأس أن تحرم من جدة من منزلك. نعم. طيب، يقول أنه حلف على وهو في السوق على زوجته أن لا يشتري ذهبا لبنته، وحلف بالطلاق والحرام، ثم يقول بعد مدة اشترت زوجته ذلك الذهب، ويقول هل يجوز ذلك، وهل أستطيع أنا مستقبلا أن أشتري لبنتي، أو أن هذا الحلف يقع؟ أولا ننصحك بألا تحلف بالطلاق، كيف تعرض مصير أسرتك للانحلال والتفكك لأجل أمر تافه، مجرد شراء سلعة معينة، وثم أيضا حلف بالطلاق الثلاث، يعني الطلاق الثلاث يحرم الزوجة على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا الأمر ننصحك بأن لا تعود إليه مرة أخرى، هو أمر عظيم ليس أمرا هينا، وعند جمهور العلماء أن الطلاق يقع وأن لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره إذا فعلت ما حلفت عليه، والمسألة محل خلاف، فيها قول آخر بأنها تأخذ حكم اليمين، لكننا لا نفتيك بهذا، لا نفتيك في هذه المسألة بشيء. وبالنسبة لما فعلته زوجتك لا يترتب عليه شيء، لأنك إنما حلفت بذلك على ألا تشتري أنت، وإنما اشترت زوجتك فلا يترتب عليه شيء، حتى لو أخذت من ماله يا شيخ لشراء هذا الذهب. نعم، لأنه بغير علمه، ويقوم بغير علمه. طيب. وبغير أيضا إذن منه. وأما بالنسبة لشرائك مستقبلا يعني الذهب، تريد أن تفعل ما حلفت الطلاق الثلاث على ألا تفعله، فإن هذا فيه إشكال كبير عند أكثر أهل العلم أن الطلاق يقع. وإن كان القول الآخر الذي يفتي به بعض مشايخنا الآن أنه لا يقع فيه كفارة يمين، لكننا لا نفتي في هذا البرنامج في مسائل الطلاق، لأن مسائل الطلاق من المسائل العظيمة التي يترتب عليها مصير أسرة كاملة، ومن المسائل التي تحتاج إلى عناية وإلى تحقق من قصد المطلق ولفظه ونيته وحالته النفسية ودرجة الغضب عنده وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، وهذه كلها تحتاج إلى دراسة وإلى تأنن. فمن جهة الطلاق لا نفتي في هذا البرنامج في مسائل الطلاق، لكن بالنسبة لما فعلته زوجتك الأمر واضح أنه لا يترتب عليه شيء. وأما شراؤك مستقبلا فننصحك بأن لا تفعل هذا حتى تستفتي من أهل العلم بشأن أمرك، وحتى لا تعود مرة أخرى أيضا إلى تكرار مثل هذه الألفاظ الكبيرة. نعم. السؤال الأول يقول أنه محاسب الشيخنا وطلبت منه الشركة أن يحصي المبالغ لأجل الزكاة. يقول لدى الشركة مديونيات كثيرة لمدة سنوات وهي متعثرة وصعبة الوصول إليها. هذه المديونيات ما دامت متعثرة فلا تدخل فيها الزكاة، لا زكاة فيها، فلا تحسب من مقدار الزكاة، لأن هذه الديون هي ديون متعثرة، والأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية أو ما كان في حكم النامية. فما دام أن هذه الديون أنها ميؤوس منها ومتعثرة فهذه لا زكاة فيها، فلا تدخلها إذن في حساب زكاة الشركة. نعم. طيب الشيخنا إذا وصلت هذه الديون ولو بعد سنوات يكون سنة واحدة فقط أو؟ نعم، إذا وصلت هذه الديون بعد مدة فتزكى عن سنة واحدة. طيب. لأن السنة التي حصلت فيها الديون لم تتعثر فيها، وما قبلها كانت متعثرة، فتجب الزكاة في السنة التي حصلت فيها هذه الديون، أي عن سنة واحدة فقط. الحمد لله. الأخ رعد من جدة تفضل بسؤالك. معنا الأخ ذهب الأخ رعد. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا شيخنا أحدهم يسأل يقول هل يجوز حلق شعر الإبط وإلا النتف فقط كما جاء في السنة؟ الأفضل النتف لأنه هو الوارد في السنة، ولكن لا بأس بالحلق. والإمام الشافعي رحمه الله كان يحلق إبطه ويقول قد علمت بأن السنة النتف لكني لا أطيقه، لأن النتف مؤلم ولا يطيقه كل أحد، فإذا كان الإنسان يطيقه ويتحمل النتف فلا شك أنه هو الأفضل. أما إذا كان يؤلمه ولا يتحمل هذا الألم فيكتفى بالحلق. وفي الوقت الحاضر وجد وسائل حديثة تشبه النتف، وهي أخذ شعر الإبط بالليزر، فإذا كانت هذه الوسيلة غير ليس فيها ضرر وآمنة من الناحية الطبية فإنها تحقق معنى النتف، وتكون في معنى النتف بهذا الشرط أن تكون آمنة من الناحية الطبية، ويقرر أطباء وأهل الاختصاص بأنه ليس فيها ضرر على الإنسان، فتكون إذا إزالة شعر الإبط بالليزر يكون في معنى النتف تماما. نعم. إذا لم يتحقق الشيخ عدم وجود الضرر، إذا كان هناك بعض الأطباء يرون أن قد يكون هناك ضرر ولو بعد حين، والبعض يؤكد أنه لا ضرر في ذلك، العبرة برأي جمهور الأطباء، لأن كل علم وكل صنعة قد يوجد فيها من يشذ برأي. صحيح. لكن العبرة برأي جمهور الأطباء والأكثرية من الأطباء المتخصصين في هذا الشأن، إذا قال أكثر الأطباء وجمهور الأطباء إنه لا ضرر في استخدام الليزر في نتف شعر الإبط، حينئذ يكون لا ضرر في استخدام الليزر في إزالة شعر الإبط، فيكون لا بأس به، بل إنه يكون في معنى النتف، ويكون حينئذ أفضل من حلق شعر الإبط. أما إذا قرروا بأن فيه ضررا ولو بعد حين فالإنسان لا يجوز له أن يستخدم ما فيه ضرر. نعم. أحسن عليكم بارك في علمكم. استقبل اتصال من الأخ حسن. تفضل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. الله يسلمك بسؤالي. فيه بعض من ديران المسجد هنا من أخواننا ما يصلوا في المسجد، يصلون في البيت ويقوم زيادة يصلي جماعة، وبعضهم لو أنه لحاله ما يطلع للصلاة مع الجماعة مثلا يصلي في بيته، هل هذا فيه شيء؟ طيب سؤال آخر. لا بل أبدا، جزاك الله خير، هذا هو الوحيد. وإياك تسمع الإجابة حسن. سؤال واضح شيخنا. نعم، تجب الصلاة على الرجال جماعة في المسجد، وإلا لو كانت غير واجبة في المسجد فلماذا تبنى المساجد إذن؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فيجب على الرجال أن يقيموا الصلاة مع الجماعة في المساجد، هذا هو الأصل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني يقودني للمسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ لو كان في هذه المسألة لو كان فيها مجال للرخصة لا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه حاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان لم يجد رخصة لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ فيجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد، لكن لو كان هناك مصلحة راجحة وعرض عارض بأن يصلوا جماعة في غير المسجد أحيانا فلا بأس، لكن لا يكون ذلك بصفة دائمة أو مستمرة، كان يكون مثلا في دائرة حكومية ويصلوا صلاة الظهر في تلك الدائرة، أو طلاب المدارس يصلون جماعة في المدرسة ولا يخرجون للمسجد، إذا وجد مصلحة راجحة في أن يصلوا جماعة في غير المسجد أحيانا ولا يكون هذا هو الغالب فلا بأس، وإلا فالأصل أن الرجال يجب عليهم أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المساجد. نعم أحسن لكم على الشيخ بارك في علمكم. نستقبل المتصلة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الشيخ بالله. تفضلي اسمعك. سؤال عن رضاع. تفضلي. أمي رضعت أولاد ابن عمها ثلاثة مع أخوات الكبار، وإحنا لفين يقول ما ندري نكشف عليهم يجوز ولا ما يجوز. ثلاث مرات. أمك تعيدين مرة أخرى؟ إيه؟ عيد السؤال. السؤال غير واضح. أمي رضعت أولاد ابن عمها. أولاد. مع أخوات الكبار. واليوم إحنا ما ندري والله يجوز نكشف عليهم ولا. أنا كان أمي بتوفى الله يرحمها. طيب. أنا كان عدد الرضاع قالت كان ينقطون عندي فترة طويلة إذا كانت أمهم زعلان عند أهلها. وإحنا ما ندري يجوز نكشف عليهم ولا لا. كم المدة مدة رضاعهم؟ من فترة يعني يجلسون عندها، هي أمي بتوفى الله يرحمها. بس هذا لا يرضعوا مع أخواتي الكبار. ممكن يقعدوا فترة زي كذا عندها. قلنا لها كان عدد الرضاع قالت كان ينقطون عندي فترة طويلة إذا تكون أمهم زعلانة عندها لا وأنا أرضعهم. لكن فترة طويلة حدود كم يعني؟ والله ما أدري، أنا سألتها قلت لها عشان كذا هي توفى الله يرحمها، بس تقولين يمكن ما أدري يمكن شهر شهرين أسبوع ما أدري. كانت رضعهم رضع منهم ثلاثة معانا يعني مع أخواتي الكبار. المهم أن فترة لا تقل عن أسبوع. أيوه يمكن كذا عشان رضعا زمان كان ما يفهمون كم عدد الرضاع وكذا، بس سألناها كم عدد الرضاع قالت كان يمكن عندي فترة طويلة عايشين مع بعض وترضعهم مع أخواتي الكبار. احنا ما ندري يعني يجوز نكشف عليهم ولا لا ولا. طيب تسمعني جاب الشيخ ان شاء الله. طيب تفضل فضل الشيخ. نعم، اذا كانت ارضعتهم خمس رضعات فاكثر فقد اصبحوا اولادا لها، اصبح الذكور ابناء لها والاناث بنات لها من الرضاع، و أنتم أولادها أنتم أيضا إخوة لهؤلاء من الرضاع، فهي أمهم من الرضاع وأنتم إخوانهم من الرضاع لكون والدتكم أرضعتهم، لكن لا بد من التحقق من أنها أرضعت 5 رضعات فأكثر، وهي تذكر أنها أرضعتهم مدة طويلة، لا بد أن نعرف مقدار هذه المدة، يعني إذا كانت مدة طويلة يغلب على الظن فيها أنها أرضعت 5 رضعات فأكثر، كان تكون مثلا المدة أسبوعا وليس هناك يعني حليب آخر يرضع به هؤلاء، أو تكون أكثر من هذه المدة، فحينئذ يكون هؤلاء أبناء لها من الرضاع وتكون أنتم إخوة لهم من الرضاع، وبذلك يجوز لكنا الكشف عن أبناء أعمامك هؤلاء لأنهم إخوة لكنا من الرضاع، لكن لا بد من التحقق، لا بد من التأكد من هذه المسألة، وهو أن يكون الرضاع 5 رضعات أكثر، فإذا جهلت المسألة ولم تستطيع التأكد والتحقق فالأصل أنهم ليسوا محارم لكم، هذا هو الأصل، الأصل عدم التحريم بالرضاع إلا إذا تأكدتم، لا بد من التحقق ولا بد من التأكد بأنهم قد أصبحوا إخوة لكم من الرضاع، وذلك بأن أرضعتهم والدتكم 5 رضعات فأكثر. نعم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نختم بسؤال أحد الإخوة عن طريق جوال البرنامج، هو علي من اليمن يقول: ما رأيكم في من يقيم 3 أيام لتلاوة القرآن في المسجد بعد دفن الميت؟ ربط تلاوة القرآن بدفن الميت هذا لا أصل له، ومن فعل ذلك يقصد أن هذا سنة وأن هذا أمر مشروع، فهذا يكون بدعة، لأنه قد تعبد لله عز وجل بأمر غير مشروع، ولو أنه بقي في المسجد يقرأ القرآن ويتلو القرآن من غير أن يربط ذلك بوفاة هذا الميت هذا لا بأس به، لكن ربطه بوفاة الميت وفعله بهذه الطريقة هذا من البدع، هذا العمل لا يجوز، الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمثل هذا الفعل البقاء 3 أيام يتلو القرآن بعد وفاة الميت هذا لا أصل له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.